بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم حاميم حاميم والكتاب المبين حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفاء كل أمر حكيم فيها يفاء كل أمر حكيم يا أمين لنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم فيها يفاء كل أمر حكيم يوم عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين إنه السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين لا إله إلا هو يحيي ويميت يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البساطة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البساطة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البساطة الكبرى إنا منتقمون ويقفت الناق له قم في أمن وجاء مرسل كريمنا مدوا إلى عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عزت بربي وربكم وما تظلمون وإن تؤمنوا لي تستجدون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر عبادي فإذا إنكم متبعون واترك البحر أهوان إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك أرثنا قوم الآخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من عذاب مهين فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على عين العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن إلا متسندون وما نحن المنشرين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا متسندون وما نحن المنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا القوم تبع والذين يقليموا أركناهم إنهم كانوا مجرمين خلاقة السماوات والأرض يوم لا إليه ما خلقناهما إلا بحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن غدر الزقوم طعام لسيك المهي تغلي في بطون كغلي الحميم خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتلون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإسبرق متقابلين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإسبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحورين يدعون فيها بكل فاكهتنا آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربي ذلك هو الفوز العظيم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإسبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمين لا يذوقون فيها الموت إذا الموتى الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون